ما حكم تعلم السحر وتعليمه؟ وما معنى قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية؟ السحر تعلمه وتعليمه كبيرة من كبائر الذنوب، يكفر به صاحبه عند جمهور العلماء، عند أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله، لأن الله جل وعلا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف. وقال كثير من العلماء بأن الساحر لا يستتاب، يقتل إذا ثبت عنه السحر يقتل ولا يستتاب، ويرى بعضهم أنه يستتاب لأن السحر ليس بأعظم من الشرك بالله، وصاحب الشرك يستتاب فإن تاب وإلا قتل. والصحابة رضي الله عنهم 3 منهم قرروا وأمروا بقتل الساحر، منهم عمر رضي الله عنه عمم وأرسل أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، يقول الراوي فقتلنا 3 سواحر. وحفصة رضي الله عنها أم المؤمنين ابنة عمر عندها جارية خادمة لها سحرتها فأمرت بقتلها فقتلت. وجندب بن عبد الله رضي الله عنه رأى ساحرا في عند الوليد بن عبد الملك يخيل على الناس ويرائي الناس بأنه كأنه يقتل الرجل ويزيل رأسه، فيضحك الناس عليه ويتعجبون من ذلك ثم يعيد الرأس على صاحبه. فلما رأى هذا رضي الله عنه جاء من اليوم الثاني مشتملا على سيفه، فلما قام هذا الساحر ليفعل ذلك اخترط سيفه وقتله رضي الله عنه وأرضاه، ولم يستأذن في ذلك. وغضب الوليد بن عبد الملك وأمر بسجن جندب رضي الله عنه، ثم عرف بعد ذلك أن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفرج عنه. فقتل الساحر ثابت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وحد الساحر ضربه بالسيف، وهو كفر وضلال، ويحرم على المسلم أن يتعلمه، ويحرم على من علمه أن يعلمه للغير، بل يجب عليه أن يتناساه ويتركه ولا يتعامل به، فهو كفر وضلال وخروج من ملة الإسلام والعياذ بالله. تقول السائلة ما حكم امرأة أنجبت ولم يخرج منها دم الولادة، هل تصلي وتغتسل؟ إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم نفاس وجب عليها أن تصلي ويلزمها ذلك، لأن الذي يمنع الصلاة هو دم النفاس ودم الحيض فقط. فإذا لم يخرج مع الولد دم فيجب عليها حينئذ أن تصلي. يقول السائل: ما حكم من تيمم يمسح ما على الأرض كلها، مثلا أنه كان قد سجن في بيت ليس فيها ماء ولا تراب، فضرب بيده ما حوله من جدار ليس لها تراب، أو كان عليه أن يتيمم بما حوله. إذا لم يجد ماء ولا تراب يضرب بيديه على الأرض أو ما حوله أو فراش أو نحو ذلك، وقد أدى ما عليه، لأن الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها على إخوان زوجها، مع العلم أن الزوج وأهله يريدون ذلك ومصرين عليه، وأنا خائفة بعد الزواج أن يصروا على ذلك، مع العلم أن له أخ واحد؟ لا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام أخ زوجها، لأنه أجنبي منها، ويحرم عليها ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، يعني أشد من غيره الذي هو قريب الزوج. فلا يجوز أن يخلو بها، ولا يجوز أن تظهر له وجهها ولا شيئا من محاسنها، لأنه أجنبي منها. يقول السائل: جئت من مصر ووصلت مكة يوم الجمعة صباحا، ولكن قصرت الشعر فقط، هل يجوز لي عمرة أخرى كي أحلق رأسي؟ ما دمت أخي دخلت مكة بعمرة وأديتها والحمد لله، فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافرت إلى مكان ما قريب أو بعيد وأردت العودة إلى مكة مثلا، فعد إليها بعمرة. وأما وأنت بمكة فأكثر من الطواف بالبيت شرفه الله، ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول: وهل يجوز عمرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: هل يجوز أن أعتمر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا يا أخي، ما يجوز هذا، لأن هذا لم يشرعه الله جل وعلا، ولم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن المعلوم أن كل مسلم يعمل عملا صالحا فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل ثوابه، من غير أن ينقص من ثواب المسلم شيء، لأنه هو الذي دلنا على كل خير صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. أي مسلم يعمل عملا صالحا فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه له مثل أجور أمته، لأنه هو الذي دلهم على ذلك. ولم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم ضحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا اعتمروا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الشيء الذي أمرنا به هو الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام. نعم. تقول السائلة: هل تسمع الحائض القرآن في المسجل؟ نعم، الحائض تسمع القارئ وتستفيد منه، سواء كان بمسجل أو قاري أو يقرأ عليها ابنها أو بنتها أو أخوها أو زوجها وتستمع للقراءة وتستفيد، ولا إنما لا يحل لها أن تقرأ هي القرآن إلا كما تقدم لحاجة وضرورة أو خشية النسيان مثلا، ولا يجوز لها أن تمس المصحف. تقول السائلة: عندي مبلغ من المال، عندي مبلغ 10,000 درهم، وأوصيت بهن بعد أن أموت بحجة، وأنا لا أستطيع الحج لأنني كفيفة وبدون محرم ولا أستطيع المشي، هل هذا المبلغ تجب عليه زكاة سنوية؟ إذا كنت أيها الأخت لم تحجي ولا تستطيعي الحج بنفسك وعندك مال، فممكن أن ترسلي الآن